الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع قواعد المنهج السلفي. ولو حضراتكم ملاحظين ترتيب القواعد اللي اتكلمنا فيها، أول قاعدة كانت كثرة الاستدلال بالوحي اللي هو الآيات والأحاديث، وقلنا معناها إن الإنسان الذي يسلك هذا الدرب ويسير على هذا الطريق يجعل عمدته في الاستدلال ويجعل مرجعيته إلى الوحي، يبقى يضع ده الإطار اللي هو بيتحرك جواه، بيتحرك جواه إطار الوحي ده، وسائر الأدلة هترجع في النهاية إلى الوحي اللي هو الآيات والأحاديث. وده قيد مهم جدا، وتكلمنا وقتها عن مين الناس اللي بتخالف في الكلام ده، ابتداء بقى من الناس اللي بتنكر إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ومرورا بالناس اللي بتقول إن القرآن ليس له تفسير محدد أو ثابت، إنما هذه الألفاظ هي شفافة وتلون بلون العصر اللي تتلى فيه، فممكن التفسير يختلف من عصر للتاني للتالت للرابع. ده الكلام كان بقوله نصر أبو زيد على فكرة. كذلك الناس اللي كانت بترد السنة النبوية لأنهم قرآنيين، وكذلك الناس اللي كانت بترد أحاديث الأحاد في العقيدة، وكذلك الناس اللي كانت تقدم على الوحي الذوق أو الوجد زي الصوفية، أو تقدم على الوحي التعصب لآراء أئمة المذاهب، أو تقدم على الوحي الرأي والقياس العقلي الفاسد أو غير ذلك. يبقى تكلمنا عن كان أول قاعدة من قواعد منهج السلفي هي الاستدلال بالكتاب والسنة، أو زي ما بعضهم بيعبر كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. طيب، أنا هستدل بالآيات والأحاديث، هل ده معناه أن أنا ألغي عقلي؟ لا، يبقى كانت القاعدة الثانية بتقول درء تعارض العقل والنقل، فليس هناك معركة حقيقية بين العقل وبين الوحي، وإنما العقل مناط التكليف والعقل أداة الفهم، والله سبحانه وتعالى ميز به الإنسان وأكرمه به، ولكن ما مجال عمل العقل؟ إيه مجال بقى عمل العقل داخل هذه النصوص، داخل الآيات والأحاديث؟ هي دي النقطة بقى، مفيش معركة حقيقية. طيب، تكلمنا بعد كده، ودي قلنا ان الرد فيها على مين؟ الرد فيها كان على القانون الكلي اللي وضعه المتكلمون، وقالوا هو ده القانون اللي هتخضع عليه كل النصوص، اللي هو مؤداه لما يتعارض الدليل العقلي والدليل النقلي يقدم الدليل العقلي. والكلام ده اللي ذكره الإمام الرازي في كتاب أساس التقديس، وتابعه عليه كثير من العلماء بعد ذلك، وبدأ دي بأدية منطلق فاسد جدا اسمه تقديم العقل على النقل عند التعارض. وتكلمنا في المسألة ديت ان لا، كلام مش بتصريد خالص. اولا، ايه كيفية التعارض؟ وهل يمكن اصلا ان يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح؟ يعني ممكن يتعارض نقل ثابت، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، او ايات من القرآن تتعارض مع العقل الصحيح أو الصريح اللي هو اتفق عليه العقلاء؟ يعني ممكن تيجي آية أو حديث يقول إن 2 زائد 2 يساوي 4 مثلا، أو زي ما بتعامل مع النصارى إن الواحد 3 و3 واحد، قصة اللي هي بتخالف بدائع العقول ولا لا؟ عشان كده قلنا القاعدة الثانية كانت درء تعارض العقل والنقل، اللي بعض العلماء بيستعمل عبارة تقديم النقل على العقل أو تقديم الشرع على العقل، عبارات كلها مختلفة. جينا بعد كده قلنا طالما ان احنا بنحترم العقل وليه دوره ومجاله في العمل، قلنا يبقى العقل ايه؟ ليه حاجات مخالفة ناخد بالنا منها ونحذر منها، اللي هو رفض التأويل الكلامي، رفض التأويل الكلامي. وذكرنا معنى التأويل وانه ورد في القرآن، ورد في السنة، واستعمله السلف من الصحابة ومن قدامى العلماء، لا سيما علماء اللغة، وكيف كان استعمالهم لمعنى التأويل، للفظ التأويل، وإيه اللفظ اللي أحدث بعد كده، المعاني اللي أحدثت بعد كده لهذا اللفظ، وهي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح بقرينة. طب لو كانت بدون قرينة أو بدون دليل هيبقى ده تأويل بغير موجب، تأويل فاسد. طب لو كان الدليل فاسد، طب لو كان الدليل باطل يبقى ده تأويل فاسد وده تأويل باطل وغير ذلك. طيب بعد ما قلنا نرفض التأويل الكلامي وقلنا أن عمدتنا هو الاستدلال بالكتاب والسنة وأن ما فيش تعارض بينها وبين العقل، افرض العقل هداني إلى نوع معين من الفهم ووصلني الفهم معين، وهذا الفهم لم يسبقني إليه أحد، وهذا الفهم مخالف للفهم اللي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ده محك تاني في المسألة عليه الصلاة والسلام. يبقى هنقول من قواعد المنهج السلفي القاعدة اللي معنا بقى النهاردة اللي هي التمسك بفهم الصحابة، التمسك بفهم الصحابة. يقول يقوم المذهب السلفي على فهم الكتاب والسنة والعمل بهما وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم. طب ايش معنى الصحابة؟ وذلك لما يلي: أولا الأدلة الواردة في فضل الصحابة رضي الله عنهم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مسألة خير الناس قرني، الحديث ده حديث مهم وكثير من الناس بيقرأوا بيستدل به، وبعض الناس طبعا بيجد هذا الحديث غصة في حلقه لأن ده من قواعد المنهج. إيه معنى الحديث؟ قال النووي رحمه الله بعدما ذكر الخلاف في تفسير القرن، قال: والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. القرن مأخوذة من الاقتران، مأخوذة من الاقتران، يبقى هما اللي قارنوه مين؟ وعاشوا معه الصحابة رضوان الله عليه. ثم الذين يلونهم اللي هيتبعوهم بقى. التعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. يبقى واحد هيقابل النبي في حال كونه مؤمن ثم يموت على هذا الإيمان، ده اسمه صحابي، ولو لم يلقه إلا مرة واحدة خلاص. والصحابة دولت لم يكونوا على درجة واحدة، لا في الفضل ولا في العلم ولا في العمل ولا في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشتركوا جميعا في فضيلة الصحبة ويتفاوتوا بعد ذلك فيما عداها من هذه الأوجه من أوجه التفاضل. طيب بدليل أن النبي نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة أنفسهم، بعض الصحابة قال لهم إيه؟ لا تسبوا أصحابي. وكان مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الحديث ده، وكان بيكلم به مين؟ كان بيه صحابي: لا تسبوا أصحابي. كانت ملحاب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بين عبد الرحمن بن عوف، الرحمن بن عوف من السابقين، السابقين يعني من اللي هو له قدم صدق في الإسلام، وخالد بن الوليد أسلم بعد الحديبية. لكنك تتخيل بقى يعني إيه، يعني يعني يعني فرق جامد جدا في الفضل والصحبة، عبد الرحمن أحد العشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يوضح هذا المعنى فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. طيب قرن الصحابة ده ينتهي إمتى؟ القرن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الأولاني ده ينتهي إمتى بقى؟ طبعا ورد زي ما ذكر الإمام النووي في شرح مسلم تفاسير كتير بقى لكلمة القرن، من أول إن القرن ده 10 سنين لحد إنه 120 سنة، وذكر كلام بعد كده عن ابن الأثير وغيره من الناس، وابن الأعرابي أقصد وغيره من علماء اللغة، قال له هي المسألة مش مجرد الوضع الزمني بس، لا ده هي مرتبطة بالناس اللي عاشوا في الزمن ده هينتهوا إمتى. طيب آخر الصحابة موتا كان أبو الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، وده كان قرابة سنة 110 هجرية أو بعضهم بقول 120، عشان كده بيقولوا ان قرن النبي عليه الصلاه والسلام القرن الاول ده هينتهي سنه 120 هجريه او بعضهم بيقول 110. طب القرن الثاني اللي هينقرض فيه او هيموت فيه اخر واحد تابعي، مين تعريف التابعي بقى؟ هو الذين يلونه. التابعي هو الذي لقي الصحابه ومات مؤمنا، والتابعين دولت برضو طبقات، ففي تابعي مخضرم ده لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فده اسمه تابعي إيه؟ مخضرم، يعني شاف النبي عليه الصلاة والسلام أو عاصره ولكنه لم يؤمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تابعي من كبار التابعين، وفي أواسط التابعين، وفي أصاغر أو صغار التابعين، يبقى ده كله إيه؟ كلها طبقات للتابعين. طيب يبقى تابعي التابعين، طب التابعين دول هنقضوا عصرهم إمتى؟ ولم يلقاه. اه زي مين؟ ويس القرن، ويس تابعي رضي الله عنه وارضاه وليس صحابيا. يبقى عشان كده بقول لهم كنا نقول عاصره، عاصره ولم يؤمن الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، او امن به ولم يلقه الا ولكن لقي الصحابه بعده. طيب العصر بتاع التابعين ده انقضى امتى؟ القرن ده انقضى امتى؟ القرن الثاني ده ذهب الامام السيوطي رحمه الله كما نقله عنه صاحب مرقاة المفاتيح في شرح مشكات المصابيح، في بيتكلم في ايه بقى؟ بيتكلم في السيوطي رحمه الله في ان القرن ده الثاني هينتهي سنة قرابة 170 هجري، يبقى هو بعد انقضاء القرن الاول بقرابة 50 سنة، او لو قلنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى في حدود نقول من قصدي من تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى 170 سنة، 170 هجري. وعشان كده اختلفوا بقى في أبو حنيفة رحمه الله، هل هو من التابعين ولا من تابعي التابعين رحمه الله. طيب القرن الثالث بيقولوا انقضاء القرن الثالث يكون على قرابة سنة 220 هجري، يكون على قرابة سنة 220 هجري. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول خير الناس دليل على أن قرنه خير الناس، فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه السلام، وأفضل من النقباء 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام. وهذه الأفضلية، أفضلية الصحابة والخير الناس قرني، أفضلية الصحابة دي بعد بالنسبة ليجي بعد منهم بقى، هل أفضلية من حيث العموم والجنس ولا من حيث الأفراد؟ دي مسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم. لاختار الشيخ ابن عثيمين هنا قال والأفضلية من حيث العموم والجنس لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلى من بعض الصحابة. أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه، ده وجه من أوجه التفضيل والصحبة. وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة. وده قول مين؟ قول ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك اختار القرطبي رحمه الله. يبقى ده من أدلة اعتبار الصحابة واعتبار فهم الصحابة. حديث على مستوى الافراد يجوز تفضيل التابعي على صحابه، ما انا هقول لحضرتك حاجه زي المقارنه بين عمر بن عبد العزيز ومعاويه رضي الله عنه. اه طبعا هقول لك حاجه، هو دلوقتي مثلا الصحابي اللي هو كان اعرابي من اعراب الباديه ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الا مره واحده مثلا، ده اسمه صحابي ولا مش صحابي؟ محل البحث بقى هو طبعا الامام ابن عبد البر بيقول ايه، وليس محل البحث في من شهدت له النصوص بالفضل كاهل بدر واصحاب بيعه الرضوان والعشر اذن بشهد لهم بالنصوص، خلاص مش دول محل التفضيل. محل التفضيل بيقول لك مثال زي اللي بيقوله لحضرتك ده، وزي مثال سيدنا معاويه وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وارضاه. بعض العلماء يعني يغالي جدا يقول لك وان معاويه افضل من ملء الارض من عمر بن عبد العزيز، الكلام ده فيه مجازفه، فيه مجازفه رضي الله عن الجميع. لكن بيقول هو صحابي اللي هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، اعرابي من اعراب الباديه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وشهده، وبعد كده فضل قاعد في الباديه ومات على كده، هل ده نقول انه مثلا افضل من مثل الحسن البصري او سعيد بن المسيب او من مجاهد او عكرمه او عمر بن عبد العزيز او من الزهري او غيرهم من ائمه المسلمين دولت؟ دي برضه مساله، ده كلام ابن عبد البر الاوجه، كلام ابن عبد البر هو الاوجه والله اعلم. وان كان بعض العلماء زي ابن حجر وغيره بيعزو القول الأول ده للجمهور، وده قول الجمهور، ولا إيه هي الصحبة لا يعدلها فضل، والصحبة لا يعدلها فضل. فطبعا ده بنقول أحد أوجه التفضيل وليس تفضيلا إيه مطلقا. وكذلك من الأدلة الواردة في اعتبار فضل الصحابة قول الله تعالى عن الصحابة رضوان الله عليهم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا يدية، يعني الإنسان يحتاج دائما أن يذكر نفسه بها، بالذات في الخلافات الحادة اللي بتأكل العلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض. فما دام الرجل داخل دائرة الإسلام يبقى له من الرحمة ومن المودة ومن الألفة ومن الولاء على قدر ما معه من هذا الإسلام. وأما الكافر فمهما كان عنده من سجايا إلا أنه ليس له ولاء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فدي مهمة جدا. بعض الناس من كثرة المشاحنات ممكن يعني يقع في علماء ويقع في أئمة ويقع في أهل ديانة وفضل، وتكسر الشحناء بينهم ويجد قلبه مملوءا غيظا عليهم. وسبحان الله، الأولى أن القلب ده يمتلئ غيظا على الكفار، ينشغل بالغيظ والبغض على المسلمين اللي بينه وبينهم شحناء، وينسى هذا الأمر على الكفار. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من أهم سمات الصحابة رضوان الله عليهم كثرة العبادة وكثرة العمل الصالح وتمحيص النية، فهم يبتغون فضلا من الله، نية سليمة، نية صحيحة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعملوا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، رجاء أن يرزقهم الله الجنة. وكذلك عندهم الاحتساب، احتساب الأجر على ما يفعله، ورضوان الله سبحانه وتعالى هو من أعلى ما يناله المسلم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، على اختلافها في تفسير معنى سيماهم في وجوههم. قيل أثر التراب والندى، التراب مبلول بقى كده يسيب أثر من السجود، وقيل ما يكون في الوجه من أثر السجود، وقيل هو نور يجعله الله سبحانه وتعالى في وجه من يطيعه ويصليه، وقيل هو نور يوم القيامة إلى غير ذلك، وقيل هو السمت الحسن كما هو مروي عن ابن عباس. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يبقى على التفسير الأول يبقى المثل بتاع الصحابة اللي ورد في التوراة إن هو تكون لهم سيماهم في وجوههم، ومثلهم يبقى كده استئناف جديد بقى، ومثلهم في الإنجيل هيجيب مثل تاني. بعض المفسرين زي الإمام الموردي بيقول لا، هي فيها قول تاني، إن مثلهم في التوراة والإنجيل الاثنين، يبقى مثلهم في التوراة والإنجيل الاثنين، مثلهم إيه؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والمثل الثاني كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. طب المثل الثاني بقى كزرع أخرج شطأه، شط قيل هو الشوك اللي بيبقى زي السنة، زي سنابل الغلة كده، الشوك اللي موجود ده. وقيل وده الأظهر في التفسير والأكثر عليه ضخدر ابن كثير، هو الأفراخ الزرع. فأنت بيبقى عندك الزرع الرئيسي كده طالع لوحده كده، وفي أفراخ من الزرع حوالين منه اللي هي الفسائل الصغيرة اللي حواليه. كزرع أخرج شطأه، يبقى هو زرعه وأخرج شطأه أفراخه من حوله، فآزره، الأفراخ دي آزرته، عضضته، قوة الجذر وقوة الزرع، فاستغلظ فاستوى على سوقه، وهي كذلك إيه؟ استوت. ده مثال لمين بقى؟ مثال للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل وحده في حال من الضعف وحال من القلة، وآمن به ضعفاء قليلون وعاشوا فترة بالاضطهاد والاستضعاف، وبعدين قواهم الله عز وجل وظلوا معه وثابروا وجهدوا حتى أتم الله عز وجل لنبيه هذا الأمر. فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل بها مالك رحمه الله على أن من أبغض الصحابة كافر، لا يبغض الصحابة إجمالا، لا يبغض الصحابة لأنهم أصحاب رسول الله، ده كافر خلاص. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال لا يغيظون إلا كافرا، الصحابة دول ما يغيظوش غير واحد كافر، غير الكافر يحبه خلاص كده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. قال ابن كثير المن هنا للبيان مش للتبعيض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، أي على ما يسلف منهم ويبدر منهم من ذنوب. عشان كده بيقول لك أنت مالك ومال اللي وقع بين الصحابة، هو أنت ربنا وعدك وعد زي ده؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أجر عظيم، أجر الصحابة مضاعف في العمل، وده على فكرة وجه احتجاج الفريق الأول اللي قالوا الصبح الصحبة لا يعدلها شيء، قالوا ربنا يضاعف لهم ما لا يضاعف إيه إلى غيره. يقول فزكى الله باطنهم بأنهم مخلصون لله، وزكى ظاهرهم بأنهم دائمون على طاعة الله بالليل والنهار، وغيرها من الأدلة كثير. سبب كذلك لاعتبار الصحابة وفهم الصحابة أنهم عايشوا نزول الوحي وتلقوه غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف به من غيرهم. يعني مثلا تتخيل كلام ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه وارضاه لما يقول إني لا أعلم، إني لا أعلم كل آية من كتاب الله فيما أنزلت ومتى أنزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله أعلم مني بكتاب الله لا تضرب إليه أكباد الإبل لا ضربتها إليه. شو بقى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. تخيل مثلا الصحابة اللي الواحد منهم كان بيقابل النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فضلا عن صحة قرائحهم وأنهم العرب الأقحاح الأفذاذ، فضلا عن نقاء قلوبهم وعمق علمهم وكثرة زهدهم وحملهم لهم هذا الدين وتزكية الله عز وجل لهم. هذا كله معنى اللي عاش بقى جو الوحي وبينزل. إذا كان دلوقتي بنقول اللي عاش في مرحلة يجي يتكلم عنها ليحكيها للناس يقول مستحيل يدركوا اللي أنا إيه اللي أنا أدركته. فبالتالي اعتبار أن الصحابة عايشوا نزول الوحي وتلقوه غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوا بقى ملابسات نزول هذه الآيات وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها في حياته، والناس كانت بتستفهم ازاي وتستفسر ازاي، وازاي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم الى مثل هذا. طيب ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا الى الاخذ بسنتهم في قوله صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الأخذ بسنته بسنتهم والأخذ بأقوال الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طيب الصحابة كانوا على مرتبة واحدة، لا يا أخوانا برضو عشان الناس برضو تفهم مسألة صح. الصحابة كان فيهم كان مجتمع، هذا المجتمع أفرز نخبته وأفرز أئمته وقادته في المجالات المختلفة. فالصحابة لما كانوا يحتاجوا الفتوى ما كانش بيستفتوا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه صح ولا لا؟ فكان عندك علماء الصحابة وكان معروف بين الصحابة من أفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض ومن أعلمهم بالحلال والحرام ومن أقرأهم، كانت معروف كده. ولذلك ما حدش يخطر في باله إن في واحد مش من أهل الفضل ولا من أهل العلم هيتكلم. عايز تعرف الكلام ده شوف قصة طلب ابن عباس للعلم، إن ابن عباس كان بيعمل إيه؟ كان بيوع عشان في يوم من الأيام يتكلم في العلم. كان يعمل إيه؟ كان يطلب العلم وينام أمام بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج أحدهم إلى الصلاة فيسأله عن المسألة، فبدأ يجمع بقى يطلب العلم كده عشان بعد كده يبقى هو مين؟ يبقى هو ابن عباس اللي يتكلم في العلم الشرعي. وكان قصة رفيق ابن عباس كان بيقول له أترى أن الناس يدعون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أكابر أصحاب رسول الله ويرجعون إليك؟ يبقى هي المسألة ما كانتش أي واحد صحابي هو بيتكلم في أي حاجة. معنى ده واضح كده يا أخوانا ولا مش واضح؟ لازم يكون واضح لنا القصة دي، لأن الزنادقة بيطعنوا في الحتة دي. وكنت كانوا فين؟ ناس أعراب وناس جهلة وناس هيعملوا إيه دول؟ وهو دول اللي كانوا بيفتوا الناس في دينهم؟ ودول اللي كانوا بيفتوا الناس في دينهم؟ والذي كان بيحمل عنهم التفسير والذي كان بيحمل عنهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كان المجتمع ده بيفرز هؤلاء الأئمة أوعية العلم بغض النظر عن اعتبار النوع. وجد أمهات المؤمنين وغيرهم من أصحاب من رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض النظر عن السن، زي ما كان عمر رضي الله عنه يتخذ مشورته وأهل مشورته من مين؟ من قراء أيا كان سنه. يبقى دول أصحاب مشورة عمر أيا كان سن القراء لهم حفظة القرآن. وأنا أتمنى بس يكون عندنا تصور ذهني إيه هو المجتمع ده، إيه هو المجتمع النقي ده اللي كان بنقول هنتقيد بفهمه. بيقول كذلك أن الله توعد من خالف سبيلهم وسبيل المؤمنين دائما، فقال عز وجل ومن يشاقق الرسول، شاقق يعني يكون في شق، وفي شق والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يتبع غير سبيل المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم فيما اتفقوا عليه وفيما اتخذوه دينا توعده الله سبحانه وتعالى، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك في مسألة فهم الصحابة قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال عز وجل في سورة الحشر بعدما ذكر الفقراء المهاجرين وبعدما ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من بعدهم على نفس إيه بقى؟ على نفس المنهج، بيترضوا على الصحابة ويسلكوا نفس الإيه؟ نفس المنهج. وقال عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن، يبقى فيه اتباع للصحابة بالإيه؟ بالإحسان. الأمة تستحيل أن يستحيل أن تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة، حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله. وأضبط إجماع ممكن تحصل عليه هو إجماع مين؟ الصحابة رضوا عنه. عشان كده بعض العلماء في والأئمة لما قالوا اتكلموا في استدلال بالإجماع كدليل شرعي قالوا وكيف ينضبط الإجماع وإن قلنا به فسنقول بإجماع من؟ الصحابة. يعني واخد بالك، يبقى اللي أضبط إجماع ممكن تحصل عليه هو إجماع مين؟ هو إجماع الصحابة رضي الله عنه. يقول فلو أجمع الصحابة على شيء فهو حق، ولو اختلفوا على قولين لم يمكن إحداث قول ثالث، لأن ذلك غياب للحق من بينهم وذلك مستحيل. بيصغوها بعبارة تانية يقول فإجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. إذا أجمعوا على أمر فهذا الإجماع حجة ملزمة، فعش تطلع على عن هذا الإجماع ده. لا يصح أنك تخرج عن هذا الإجماع. طب إذا اختلفوا ففي اختلافهم سعة لأهل الإسلام، لأن أنت لما تعمل برأي ترى أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتهد ففهم من الدليل مثل هذا الفهم، فلك ساعة من أمرك، في ساعة عندك من أمرك في هذا الباب، فانتبه الأمر ده. طيب لو هم أجمعوا الصحابة انقرض عصرهم، وهم في هذه المسألة لهم فيها قولان، يبقى ده إجماع على أنه ليس هناك ثالث، مش كده؟ يبقى ده إجماع على أن ليس هناك ثالث. ليه؟ لأن لو قلنا أن في قول ثالث يبقى معناها غاب هذا القول أو غاب هذا الفهم عن الصحابة وانقرض عصرهم ولم يعمل بهذا الدين. لا. طيب ولذلك نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، رأس السلف وقبة السلف من الصحابة رضوان الله عليه. وقد قدمنا ذكر شبهة، قدمنا ذكر شبهة شبهة يذكرها البعض، وهي أن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد ولم يكن عندهم الوقت لدراسة مسائل الشرع وتحريرها. ده طبعا دي الشبهة دي من يعني من أبهت ما يكون. ليه؟ لأن اللي نقل الشرع ونقل مصادر الشرع للناس هو منهم الصحابة رضي الله عليهم. وهل الجهاد والفتوحات كانت تعوق القراء عن أنهم يكونوا متقنين للقراءة؟ ودونك ما حدث في حروب الردة من كتيبة القراء، صح ولا لا؟ وما كان يقول سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عن الجميع قراء وينادي على القراء ويناديهم بالثبات في هذا الموطن أحرى بالثبات من غيره. فهل كان الجهاد مانع من أنهم يكونوا متقنين للقرآن، متقنين للعلوم، لعلوم القرآن والسنة؟ لا طبعا. ولكن بالنظر إلى حال الصحابة وفهمهم لأحكام الدين في كافة الفروع نعلم قدر علمهم وأنهم أفضل من غيرهم، ولم يكونوا يخوضون في الشرع كما يخوض المتكلمون. طريقة الصحابة في تناول الدين تختلف تماما عن طريقة المتكلمين وأصحاب تأويل العقل الفاسد وهؤلاء المبتدعة إن الكلام في دين الله عز وجل. عشان كده كان عمق كلام الأئمة بقى. مالك رحمه الله يقول: فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. بلاش اختراعات. انت عايز تتعبد وعايز توصل لربنا سبحانه وتعالى سالما، يبقى معاك وحي ومعاك فهم لهذا الوحي، وربنا سبحانه وتعالى دلك تتقيد بفهم مين، والنبي صلى الله عليه وسلم دلك تتقيد بفهم مين. طب واحد يقول لك ما هو الموضوع يحتمل، هو سبحان الله يحتمل ولم يشرع هذا دينا ولا فهما، انت تجيبه ليه انت؟ وصل معنى كده يا اخواني ولا لا؟ طب بعد ما ذكرنا بقى قواعد المنهج السلفي ديت، قلنا قبل كده في البدايه ان القواعد دي عدها بالطريقه ديت ليس امرا توقيفيا، صح؟ وان الامر ده امر اصطلاحي، بعضهم يخليها اربعه، بعضهم يخليها ثلاثه، بعضهم يخليها سته، مش هتفرق، اهم حاجه مضمون هذه الايه القواعد. تاني حاجة، لو احنا فهمنا القواعد دي كويس بقى تعرف تفرق دلوقتي بين السلفي وغير السلفي، لان في سطحية عند كتير من الاخوة المتسننين او المتدينين، الاخوة والاخوات يعني المتدينين والمتدينات، في معرفة مين هو السلفي. بعض الناس يقول لك السلفي ده الملتحي، الملتحي ده هو السلفي. طيب انت عندك واحد دلوقتي ملتحي وعنده توسع في تكفير الناس، يكفر بغير مكفر متشدد، هو يعني المفروض ان هو ايه مش بياخد مش متساهل في دينه، يعني مش هتلاقيه بيشرب خمره، مش هتلاقيه بيستمع للمعازف المحرمه، مش هتلاقيه بيعقر النساء، لا ده هو في الجانب ده متحفظ جدا. بس شو بقى، وباداء العبادات مواظب على اداء العبادات جدا، وفي الظاهر متسن ملتحي، بس ايه بقى من عقائده ومن افكاره ان هو بيكفر المسلمين بغير مكفر. التكفير بغير مكفر ده يشمل التكفير بالمعاصي والكبائر، والتكفير بالايه بغير المعاصي اصلا، زي ما قلنا كده المعاصرين الخوارج الجدد يقولوا اي واحد يدخل يجلس للتفاوض مع الكفار بيكفروه خلاص كده. ده مشكله، مشكله كبيره جدا للاسف، يعني عندهم خلل كبير جدا في الباب ده. فهل ده بقى ينفع نقول عليه سلفي؟ ده فعلا ده مشكله كبيره والله. نفس القصة، طب لو في واحدة واحدة برضو متدينة تلبس النقاب وده دماغها، هو ده تفكيرها خلاص، بعد أحداث اللي حدثت في مصر هي دماغها كده قعدت قدام القنوات اللي بتبث هذا الفكر المسموم فترات طويلة لحد ما حصل لها نوع من التشوه الفكري، وبدأت خلاص هي اللي جواها كده حنق شديد على المجتمع كله، واللي أسهل كلمة بتريحها الكفر، دول كفر. تكفير بقى بالايه؟ بالطوائف كده، كلام عن ايه؟ بالطوائف، يعني الجيش كفار، الجيش كفار، الشرطه كفار، القضاء كفار، عبيد البياده كفار، مش وهكذا. الدنيا وانت ماشي ايه ماشي معاها، الدنيا ماشيه كده سهله كده، الدنيا سهله كده مش هتوقف. طب هل دي هنقول عليها سلفيه مع انها منتقبه، مع انها بتصلي الفرائض؟ يعني عشان كده بقول اخوانا ان السلفي ده اللي هيلتزم قواعد المنهج السلفي، صح؟ في المقابل ممكن تلاقي واحد حليق ولكنه فعلا منضبط على هذه القواعد، هنقول له ايه؟ هنقول له حلق اللحية ده معصية، زي معصية الغيبة، زي معصية النميمة، زي معصية النظر المحرم، معصية زي اي معصية، لكن لا تخرجه عن كونه ايه؟ لا تخرجه عن كونه سلفي. في امرأة لا تلتزم بالزي الشرعي لكنها فعلا تنضبط على هذا الفهم وعلى هذه القواعد، هل فعلا نقدر نهمش سلفية؟ العلماء في واحد عالم لكنه يعني شو بقى بيتكلم دائما عن السلف والسلف، لكن هو في النهاية بيسوق للناس أفكار المبتدعة والضلال ويتبناها، وهو على السمت الظاهر يتكلم بكلام وأنا السلف وبعظم السلف، هل كلامه ده يغني عنه شيء ولا العبرة بحقيقة ما يدرسه الناس وما يفتي نفسه؟ لو عندك واحد مثلا عليه سيمة الأهل المتكلم في الدين وعمال ينكر أحاديث الأحاد، وده بيخل بالأصل الأول اللي احنا ايه اللي احنا اتفقنا عليه، الاستدلال بالكتاب والسنة، او واحد بينكر التقيد بفهم الصحابة، او واحد بينكر مهما كان بقى علمه مهما كان فضله، هنقول لا انت عندك خلل، ونفرق ما بين اللي عنده خلل في القاعدة واللي عنده خلل في التطبيق. ايه التفريق؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لما تبقى عشان بعض الناس برضو لك ايه، انتوا عندكم انتقائية، الالباني لما يغلط تندغول الزلط، ولو في عالم تاني أشعاري أو عالم تاني جهمة غلط غلطة وقفوله، والمبتدع واللي بيه واللي عليه. طيب ليه بقى المسألة ديت؟ لو أنا افترض دلوقتي أن أنا عندي مسألة فيزياء مثلا أو مسألة رياضيات، واحد مذاكر القانون كويس جدا، والمسألة دي تتحل، يعني مسألة فيزياء تتحل بقانون أرشميدس مثلا بتاع الطفو بتاع زمان ده، واحد خلاص المسألة هتحل بالقانون ده، أم حطت القانون وهو بيعوض في المسألة عوض غلط، ده لما أنت تيجي تكلم الناتج النهائي للمسألة إيه؟ غلط، صح ولا لأ؟ غلط. طيب المصحح اللي هيصحح له الامتحان هيدي له كام؟ لا مش نص الدرجة، هو ده مدرس عشان كده بيجاوب صح فعلا، هو فاهم صح، هو هينقصه ده ممكن ده يعني هينقصه حاجة بسيطة جدا، يعني لو المادة دي من لو السؤال ده من 10 هيدي له مثلا 9 من 10. ليه؟ لانه فاهم كويس جدا المساله تتحل ازاي، واخطا في التطبيق. فعشان كده لو واحد هي قواعده قواعد اهل السنه وتعظيمه للسنه و و و وجي في مساله من المسائل شذ فيها، قال قول شذ فعلا، بنقول ان القول غلط، ما ينفعش تصحح القول ده، القول ده غلط، لكن هنخرج هذا العالم من اهل السنه والجماعه؟ لا طبعا. طب هات بقى المسألة نكمل تاني. طب واحد حط القانون بتاع المسألة غلط، يعني بدل ما يحط قانون أرشميدس حط قانون أوم مثلا بتاع الكهرباء، شفت بقى الفرق عامل ازاي؟ حط قانون تاني خالص وطلع سمع العيال بتقول الناتج، أما طلع الناتج صح هاخد ايه بقى؟ هاخد صفر. صح كده؟ لأنه وصل يعني انت ده، هما يقولوا انت حتى لو جبت الناتج صح انت غلطان برضو. وصل معنى كده يا اخوانا ولا ما وصلش؟ عشان كده المساله هنا النظر للايه، نظر للاصول، في النظر للاصول، فتقييم العلماء، تقييم الافراد. عشان كده ما كنا بنقول للناس يا جماعه مجتمعنا المصري في عامته مجتمع سلفي بالمعنى ده، عوام الناس، انا خلي بالك سيبك من عوام الناس والتفريط والتقصير في المعاصي الظاهره، انا مش بتكلم على كده دلوقتي، بتكلم على منهج الاستدلال عموما في المجمل، عموم الناس، عموم الناس بتعظم القرآن والسنة، عموم الناس بتعظم الصحابة، عموم الناس ما عندهمش نصب للخلاف بين مسائل العقل والنقل، إلا بقى طبعا علماء السوء اللي بيطلعوا يضلوا الناس ويفتون بالباطل، ما الناس ما عندهاش مشكلة في الاستدلال بالآيات والأحاديث. يبقى أنت دلوقتي ما عندوش أصل اعتماد للتأويل الكلامي. حتى أقول لك حاجة، عقيدة الأزهر، عقيدة الأشاعرة اللي موجودة في الأزهر، إيه رواجها في وسط الناس؟ انت انزل عموم الناس كده وكلمهم في العرض والجوهر، وكلمهم في الصفات النفسيه وصفات الذات وصفات المعاني، وايه الفرق بين ده، ايه الفرق بينه سميع وكونه سميع، وايه الفرق بين، وقول لهم الحاجات دي كلها، ده الكلام السهل. تعال اخش على الكلام اللي هو اللي مش حاجه خالص. عشان كده دايما يقول لك ايه، الكلام في العقيده يكون جوه قاعات الدرس، ده العقيده بتاعتكم هي اللي تبقى جوه قاعات الدرس، لكن العقيده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بها اللي بني الاسلام على 5 منهم الشهادتين، هذه عقيدة اللي هي أخبرني عن الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب، اللي هي أخبار اليوم الآخر وأخبار القبر وسؤال القبر عذابه ونعيمه، القضاء والقدر، ده كله موجود في القرآن وفي السنة، وتقول تتقل الناس في الخطب وفي الدروس وفي كل حاجة، صح ولا يا أخوانا؟ يبقى دي مهمة جدا. يبقى في النهاية احنا عايزين نطلع من هنا في مسألة مين هو السلفي، عشان كده انت ممكن بقى تيجي بعد كده تقول اه ده في ناس كتير ظاهروا التدين وفي النهاية لما تيجي تحكموا للقواعد الرجل ده كلامه مش سلفي. الواحد ظاهره التدين لكن عنده شطحات بيقدم الرؤى والمنامات على النصوص الشرعية, نقول له انت في المسائل دي ما انتش سلفي, من باب الانصاف برضه نقول له انت في المسائل دي ما انتش سلفي. ايه لانه لو هو عمد حياته كده لكونه في الحتة دي. يعني تخيل مثلا واحد انت بتكلمه, حصلت مرة المسألة دي على فكرة, انك مثلا مسجد محتاج امام, والامام ده اخ صاحب صوت نادي وصاحب دعوة عسامته طيب وليه لسان طيب في الكلام مع الناس, والمسجد ده محتاجين نجمع فيه الناس والشباب وغيره. خلاص الرجل ده رايح يصلي في المسجد, قام صاحب المسجد قال انا اتصل بقال له فلان ده ما يجيش. قال له ليه يا مولانا؟ قال اصل انا بصراحة رأيت رؤية تقول انه ما يجيش. نعم اخويا, ايه الكلام ده؟ هو ده منهج ولا ما ده ابدا ايه ده؟ بدي مساله بسيطه انك ما تخليش واحد يصلي في مسجد. طب تخيل بقى انك تخلي ناس تقف بصدور عاريه وناس عزل قدام عتاد وسلاح وظلمه وافتراء لحد ما يموت وتنقلب بسبب ان ايه؟ انت شفت رؤيه, والرؤيه دي بتخليك على يقين ان نهايه الجوله هتكون كذا. ده يرضي ربنا اصلا؟ عشان ما اقول لك بس فكره المنهج السلفي ده منهج طريق قواعد. جزاك الله خيرا. انا عايز اقول يا اخوانا دي منهج قواعد وطريق. العبره مش بالادعاء, العبره بالايه؟ بالحقائق والمعاني. نقف هنا ان شاء الله عند سمات المنهج السلفي, ونستكمل في مره قادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.